الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فصل. قال الرافضي: وقال في خطبة اللهو، خطبة اللهو من رأى في مال امرأة جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، وقال: كل أحد أبطأ من عمر حتى المخدرات. والجواب: هذا كلام الرافضي، يعني أن عمر كان يعني جاهلا بالأحكام، وأنه قال كل أحد لما ردت عليه امرأة، أن امرأة هذه قالت له لما قال ما في، ما عمر حدد المهر وألا يزاد، وقالت يعني كيف تمنع ما أعطانا الله؟ الله قال: وإذا وإن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نعم. والجواب: أن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه. نعم، قال القصة هذه مش دليل على جهل عمر، بل هي دليل على كمال علمه ودينه وتقواه. نعم. ورجوعه إلى الحق إذا تبين له. نعم، أنه رجع للحق عندما تبين له. نعم. وأنه يقبل الحق حتى من الله. نعم. ويتواضع له. نعم. وأنه معترف بفضل الواحد عليه. نعم. ولو في أدنى مسألة. نعم. وليس من شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمور. نعم. يقول: ما هو من شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمور؟ ممكن المفضول ينبه الأفضل منه إلى أمر يعني قد غفل عنه. نعم. فقد قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به. نعم، هدهد وقال لسليمان: أحط بما لم تحط به. أنا أسأل الهدهد أفضل من سليمان يعني وأعلم منه، لكنه نبهه ولا أمر هنا ما كان شيء. نعم. وقد قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نعم، وفرق بين موسى والخضر، ومع ذلك موسى أراد أن يتعلم منه لأنه عنده علم، يعني ما هو عند موسى. نعم، وموسى أفضل من الخضر لا شك، العلم من الرسل وأعلم منه. نعم. والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من الصحابة. نعم. ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون الخضر قريبا من موسى، فضلا عن أن يكون مثله. نعم. بل الأنبياء المتبعون لموسى كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم أفضل من الخضر. نعم، يقول الأنبياء هذول التابعين لموسى هم أفضل من الخضر كذلك. نعم. وما كان عمر قد رآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل. نعم. فإن الصداقة فيه حق لله تعالى. نعم. ليس من جنس الثمن والأجرة. نعم. فإن المال والمنفعة يستباح بالإباحة. نعم. ويجوز بذله بلا عوض. نعم. وأما البضع فلا يستباح بالإباحة. نعم. ولا يجوز النكاح بغير صداق. نعم. بغير النبي صلى الله عليه وسلم، بغير اتفاق المسلمين. نعم. واستحلال. نعم. الصداق واجب. نعم. واستحلال البضع من النكاح لا صداق فيه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز عقده بدون التسمية، لأن من خصائص النبي أن الله قال لرسوله: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. هذا الحكم خاص به هو صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن يجوز عقده بدون التسمية. نعم. ويجب مهر النفقة دون التسمية، تسمية المهر يعني يعقد الزواج بدون أن يسموا مهر وبعدين يتفقوا على مهر بعدين، فيجوز العقد من تسمية المهر يعني تحديده. نعم. ويجب مهر المثل كده اختلف مهر المثل خلاص، يعني مثيلة هذه المرأة يعني في عند الناس كم تأخذ مهرا فيحكم فهذا. نعم. فلو مات قبل أن يفرض لها ففيها طلعة للصحابة والفقهاء، أحدهما لا يجب عليه وهو مذهب علي ومن اتبعه كمالك والشافعي في أحد قولين، والثاني يجب مهر المثل المثل. وهو مذهب عبد الله بن مسعود ومذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في قوله الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في برة بنت واشع بمثل ذلك. نعم. بالمثل. نعم. فكان هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يستقر قوله على خلاف النص. فكان حاله أكمل من حال من استقر قوله على خلاف النص. وإذا كان الصداق فيه حق لله أمكن أن يكون مقدرا بالشرع. كالزكاة وفدية الأذى وغير ذلك. ولهذا ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن أقله مقدر بنصاب السرقة. وإذا جاز تقدير أقلني جاز تقدير أكثره. وإذا كان مقدرا اعتبرا بالسنة. فلم يتجاوز به ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائه وبناته. وهذا الذي ذهب اليوم إنه يعني يجعل حد السقف الأعلى للمهر ما أصدق به النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجاتي وبناتي بس قال هذا قال السنة أراد أن يفعل هذا. وإذا قدر أن هذا لا يسوق كان قد بذلت لمن لا يستحقها. فلا يعطاها البادل لحصول مقصوده. ولا الآخر لكونه لا يستحقها فتوضع في بيت المال. كما تقوله طائفة من الفقهاء. إن المتجر بمال غيره يتصدق بالربح. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات. وكما يقوله محقق الفقهاء فيمن باع سلاحا في الفتنة. أو عصيرا أو علبا للخمر أنه يتصدق بالخمر. ففي الجملة عمر لو نفذ اجتهاده لم يكن أضعف من كثير من اجتهاد غيره. الذي أنفذه. وكيف لم ينفذه؟ وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا يتأول كثير من الناس ما هو أصرح منها. بأن يقولوا هذا قيل للمبالغة كما قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. قالوا إن هنا وآتيتم إحداهن قنطارا ليس المقصود يعني دفع قنطار للمهر على الحقيقة وإنما للمبالغة. يقول حتى لو كان أعطيت قنطار فلا تأخذوا منه شيء. فليس لإباحة القنطار في المهر ولكن على فرض حصوله إنه لا يجوز له يعني أن يسترد منه. كما قالوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد. هذا من المبالغة. التمس ولو خاتم من حديد هذا من خاتم من حديد ولا يصلح مهرا. أنه قاله على سبيل المبالغة. فإذا كان المقدرون لأدناه يتأولون مثل هذا جاز أن يكون المقدر لأعلاه يتأول مثل هذا. وإذا كان في هذا منع للمرأة المستحقة فكذلك منع المفوضة في المهر الذي استحقته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما المزوجة بلا تسمية لم تغالف للصدق. وعمر مع هذا لم يسر على ذلك بل رجع إلى الحق. فعلم أن تأييد الله له وهدايته إياه أعظم من تأييده لغيره وهدايته إياه. وأن أقواله الضعيفة التي رضي عنها ولم يسر عليها خير من أقوال غيره الضعيفة التي لم يرجع عنها. والله تعالى قد غفر لهذه الأمة الخطأ وأن لم يرجعوا عنه فكيف لمن رجع عنه؟ فالصحابة أعلم الأمة وأفقهها وأدينها. ولهذا أحسن الشافعي رحمه الله في قوله هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى. هم يعني الصحابة فوقنا في كل علم ودين وهدى. وفي كل سبب ينال به علم وهدى ورأيهم لنا خير من رأينا بأنفسنا. أو كلاما هذا معنا. وقال أحمد بن حنبل أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال أيها الناس من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. لأن الحي لا تأمن عليه الفتنة. لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة. أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم لأنهم كانوا على الهدى مستقيما. عظيم. وقال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم. نعم. فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. نعم. وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. فصل. الحمد لله رب العالمين.